موضوع الدرس في إيمان السهرة والاستقامة على إيمانهم في سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى إنما تقضي هذه الحياة الدنيا النصب على الاتساع أي فيها وتجزي عليه في الآخرة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا من الإشراك وغيره وما أكرهتنا عليه من السحر تعلما وعملا لمعارضة موسى عليه السلام والله خير منك ثوابا إذا أتي وأبقى منك عذابا إذا صار. قال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما كافرا كفرعون فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات الفرائض والنوافل فأولئك لهم الدرجات العلى جمع عليا مؤنس أعلى جنات عدن أي إقامة بيان له تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى تطهر من الذنوب. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. لما هددهم فرعون تهديدا شديدا ووئيدا أكيدا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ولكنهم آمنوا بالله واستقاموا على إيمانهم وقالوا لن نؤثرك على ما جاء يعني لن نختارك نحن نترك هذه البينات وهذه الأدلة الواضحة ونترك الإيمان ونختارك بدل ما اختارنا رب موسى وهارون لن نؤثرك. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض فاكن ما أنت تحكم فافعل ما أنت تفعل إنما تقضي هذه الحياة الدنيا جاء بإنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أما في هذه الآية قال بعض العلماء كما هذا موصولة اسم إن أما آئدها محذوف معنى يعني إن الذي تقضيه ما صار موصولة بمعنى الذي إن الذي تقضيه كائن في الحياة الدنيا أما في الآخرة فلا شأن إليك ليس بيدك إلا تنفيذ أوامرك في الدنيا بس. كما الدنيا فانية أيضاً عذابك فاني وبذلك جاءوا بكلمة العصر إنما الآن يعني اختلاف عند علماء القواعد والنحو إنما تقضي هذه الحياة الدنيا في يعني حياة الدنيا منصوب ولكن كيف تكون منصوبا هنا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا هذا قال بعض العلماء من القواعد كحياة الدنيا منصوب ولكن منصوبا لماذا قال مفعولا به على الاتساع يعني عندهم اصطلاح فإلا مقصود كان فيها إنما تقضي فيها يعني في الدنيا فبذلك جاء بدلا إنما تقضي في هذه الحياة الدنيا إنما تقضي فيها يكون مفعول به لتقضي جاء بدلا في هذه الحياة الدنيا فهذا منصوب يقال منصوب على الاتساع هذا أيضا قول وقال بعضهم کہ ما هذا مصدريا تكون معنى ان قضاءك في هذه الحياة الدنيا ان قضاءك في هذه الحياة الدنيا ابا اما والذي انت تقضي علينا في حياة الدنيا بالعذاب الشدة والمهنة والبلاء ان الله يزينا في الآخرة لما الذي افتتن في سبيل الله الذي قتل في سبيل الله الذي صلب في سبيل الله تبارك وتعالى يعني بلغ الى درجة الشهداء فبذلك له جزاء الآخرة ايضا انهم قالوا انا آمنا بربنا كلام مؤكد انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا اولا لما انهم امنوا افهم لما كانوا مؤمنين بفرعون لما قالوا انهم جاؤوا عنده لكانوا طالبين الاجر ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين لكن لما امنوا بالله تبارك وتعالى تركوا الدنيا كلها وما يتعلق بالدنيا كلها انهم يعني رجعوا إلى الله تبارك وتعالى بقلوبهم وقلبهم ظاهرهم وباطن إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا الشرك والكفر وغير ذلك من الخطايا وما أكرهتنا عليه من السحر قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء في هذه الآية كأن السحرة الذين آمنوا ودخلوا في الإيمان قالوا وما أكرهتنا عليه من السحر يعني ثبت هنا إكراه من فرعون للسحر ولكن جاء في دليل بآية أخرى كأنهم جاءوا لأجل الجعل أئن لنا لأجرا ونحن بإزة فرعون إنا لنحن وبإزة فرعون إنا لنحن الغالبون فثبت هنا كما كان عليهم الإكراه فهاونا جاء ثبت عليهم الإكراه وما أكرهتنا عليه من السحر وثبت في الآيات التي قرأنا قبل ذلك وفي سورة أخرى أنهم ما جاءوا يعني مكرهين بالجبر والإجبار بل أنهم جاءوا بالفخر والاحتيال وأنهم يريدون يعني إيانة فرعون في هذا حتى قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون كيف قالوا هاونا وما أكرهتنا عليه من السحر بس فأجاب العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى أجوبة قال بعضهم يعني ما أكرهتنا عليه من السحر معنى كأن فرعون كان يجبرهم قبل ذلك على تعليم السحر يعني تعليم السحر عنده كان جبريا لا اختياري لما بعض المسائل يعني المهمة كما الآن مثلا تكون في المدارس المناهج لكن بعض يعني فيها إجباري هذا لازم أما بعض المزامين فيها اختياري إذا تريد تختار هذا إذا تريد تختار هذا إذا تريد تختار هذا لكن بعضها إجباري قالوا في زمانه كان تعليم السحر إجباريا فبذلك لما أنهم ظل حتى قالوا لأن إثنان منهم من القبط وَالسَّبْعُونَ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ لِمَ لِأَنَّ قَارُهُ وَجَبْرُهُ وَلَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْسَرَ وَأَشَدْ مِنْ الْقِبْتِ لِأَنَّ قِبْتِ كَانَ مِنْ قَوْمِهِمْ فَبِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَمَا أَكْرَاتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّيْرِ كَمَا أَشَّارَ الْمُفَسِّرُ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ تَعَلُّمًا يعني وقت التعليم أما الآن فقالوا لا أما الآن فقالوا أنهم جاؤوا لمعارضة موسى عليه السلام فبهذا ذهب بعض العلماء وما أكرهتنا عليه من السير قالوا تعلما عند وقت التعليم في حالة الصغر والجواب الآخر من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم أولا أنهم جاؤوا برضاهم لما أنهم سمعوا كلام موسى عليه السلام وخطاب موسى عليه السلام ودعوة موسى عليه السلام كويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويسحتكم بعذاب قد خاب من افترى الآن تنازعوا أمرهم لك الآن تشاوروا هل نحن نوارد أو لا هل نقابل أو لا هذا كلام لا يكون كلام ساحر هذا كلام لا يكون كلام سحر وأيضا أنه ما جاء بالآلات وما جاء بالهبال وما جاء بالأشياء إلا عند وصى واحدا هذا كيف يكون ساحرا فبذلك الآن أنهم خافوا قالوا فأجبرهم فرعون فأجبرهم فرعون فبهذا قالوا وما أكرهتنا عليه من السحر فبذلك ذهب بعض العلماء أيضا إلى هذا القول وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جاءوا رؤساء السحرة إلى فرعون فقالوا نحن نقابل موسى وهارون عليه السلام مقابلة ولكن نحن نريد أن نرى موسى عليه السلام قبل ما يأتي في يوم الزينة في الموعد فأمرهم قال طيب فذهبوا فذهبوا رؤساء السحرة فوجدوا موسى عليه السلام نائما أنه كان نائم وهارون عليه السلام أيضا نائم فوجدوا نائمين فأرادوا جاء في بعض الروايات فأرادوا السوء معهم أنهم نائمين إنسان نام خلاص فلما أرادوا شيئا ثم أرادوا أن يدخلوا عليهما فقام الحية تهرسهما الأسى الذي كان في جبهما قام تهرسهما فرجعوا فقالوا نحن لا نقابله فقال فرعون لماذا؟ قال لو كان ساحر إذا نام الساحر بطل سحره قالوا لو كان أنه ساحر فإذا نام الساحر في النوم بطل سحره لا يكون سحره موجود وهو نائم لا الساحر يأتي بسحره إذا هو يقظ إذا هو قائم متيقظ بهذا الأمل يأتي بالتنبيهات ويأتي بالخرافات ويأتي بالهذيانات ويأتي بالشركيات وغيرها أما إذا هو نائم بطل سحره وهؤلاء نائمين وأصا قائم يارسهم هذا ليس سحر نحن لا نعارضه فقال لا لا لا هذا سحر لازم تعارضه فبهذا قالوا وما أكرهتنا عليه من السحر أملا لمعارضة موسى عليه السلام لأنهم كانوا رجعوا عن ذلك قالوا لا نعارضه ولا نغالب ولا نغلب عليه لما لأنه كان ليس نوع من السحر وبذلك قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه من السحر أيضا ما شاء الله جاءوا بكلام قالوا والله خير وأبقى والله خير منك نحن نؤمن بك لأجل راحة الدنيا الفانية البالية الذي لا مقام لها ونترك الإيمان بالله تبارك وتعالى ويستحق العذاب الدائم في الآخرة فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ العاقل إذا مثلا قيل له هذا نحن نأتيك هذا قصر ما شاء الله قصر عظيم ولكن إلى مدة 50 سنة وهذا بيت ليس مقابل هذا القصر ولكن هذا لك ولأهلك وأولادك قالوا العاقل يختار الذي يدوم لا يختار الذي يأخذ من الباسنين فكيف إذا نحن نقابل هذا الدنيا بعالم الآخرة أما الدنيا ونعيمها فانية لا بقى لها والآخرة ما شاء الله باقية أزلية نعيمها دائمة أبدية سرمدية لا نفاد لها فإذا العاقل كيف أنه نعوذ بالله يختار الدنيا ونعوذ بالله يترك الآخرة؟ فبهذا جاء في آية أخرى: أما من تغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أما من تغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فبذلك فانظر آمنوا بالله في لحظة واحدة وبلغوا إلى ما بلغوا من الدرجات. إن الله تبارك وتعالى ألهمهم هذا الكلام حتى أنهم صبتوا على الإيمان وقالوا: والله خير منك وأبقى. أما أنه خير منك وأبقى أيضا يعني أدوم عذابا إذا عذبنا. أما عذابك وماذا؟ وبذلك جاء في رد: فلتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا ردنا: والله خير منك والله خير وأبقى. قال: إنه من يأتي ربه مجرما. الآن فيها قولان. ذهب بعض الأسلاف رحمه الله تعالى كي انتهى كلام السارة، انتهى كلام السارة قبل ذلك في الآية كي والله خير وأبقى. قالوا بس الآن استئناف، وهذا ابتداء من كلام الله سبحانه كي إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. قالوا هذا من كلام الله عز وجل. ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى هذا القول، وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا أيضا هذا من كلامه، يعني أيضا هذا من كلام السارة كإنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فإن له جهنم يعني كلاما مؤكدا، لا يموت فيها، لا يموت فيها فيستريح، ولا يحيا حياة طيبة ما تنفعه. لا، ليس لهم استقرار وليس لهم فرار. إذا ماتوا لهم الفرار، إذا لهم حياة طيبة فلهم الاستقرار، ولكن لا قرار لهم ولا فرار لهم. بل أن روح الكافر كأنه في حنجرته، أنه لا يخرج ولا يدخل ولا يموت ولا يحيا. فهذه الحالة أشد نوع من العذاب. فأما ما ذهب بعض فرق الضالة فرق معتزلة قالوا هذه الآية دليل على ذلك، لأن صاحب الكبيرة يعذب في نار جهنم. قال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما، فالذي ارتكب الكبيرة أنه مجرم. قال: فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وبذلك ذهب بعض الفرق المعتزلة فرق ضالة أنهم استدلوا بذلك أن مرتكب الكبيرة يؤذب في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة الحمد لله كأما عذاب نار جهنم خالدا مخلدا لا يكون إلا من مات كافرا أو مشرك. أما ذائب الكبيرة إن الله تبارك وتعالى كما جاء في الأحاديث الصحيحة: من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إن الله تبارك يخرجه من نار جهنم ويدخل الجنة برحمته، إما عفا عنه، وإن الله تبارك وتعالى إما قبل في يقيه الشفاعة، إما أخرجه برحمته في الآخر. وبذلك أنه لا يؤذب خالدا إلا من مات على الكفر والشرك. الذي مات على الكفر والشرك إن الله تبارك وتعالى حرم عليه دخول الجنة ونعيم الجنة كما هو المصرح في كتاب الله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافر. أما استدلالهم بهذا اللفظ جاء لفظ مجرم، أيضا استدلالهم فاسد. لما؟ لأنه جاء لفظ مجرم في مقابلة مؤمن. إنه من يأتي ربه مجرما، وجاء في مقابلة من يأتيه مؤمنا، فبذلك جاء معنى مجرم يعني كافر. وأيضا كان خطابا لفرعون الذي كان أشد كفرا وأشد طغيانا وأشد إسيانا، فبذلك هنا جاء مراد من المجرم الكافر كما جاء في الكافرين، جاء ظالمين، جاء فاسقين، جاء مجرمين، جاء مفسدين غير لفظ. لكن سياق سباق يدل على هذا كأن هذا اللفظ استعمل. لماذا؟ فإذا أحيانا لفظ واحد يشترك فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كما مثلا جاء لفظ إما شاكرا وإما كفورا جاء لفظ شاكر ولكن مراد من مؤمن فبذلك لما لأن الشاكر هو المؤمن الذي ما آمن بالله ما شكر الله تبارك وتعالى الشكر الأول الإيمان بالله تبارك وتعالى الاعتراف بالألوهية والربوبية وبالأسماء والصفات والاعتراف بالنعم وبتدبير أمره في السماوات والأرض ثم الشكر بالأركان ثم الشكر باللسان فلا مدارج فبهذا قال العلماء هذه الآية في كما جاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولكن آتت الفرق الضالة يأخذون حرفا واحدا الذي يؤيدهم ثم يأتون بالصورة كبرى من عنده فبهذا قال العلماء لا حجة لهم في هذا وإنه من يأتي ربه مجرما من يأتي ربه مجرما قال العلماء لا يموت فيها فلا يحيا يعني لا يموت فيها فيستريها كما إنسان في الدنيا ألم مريض إذا مات خلاص استراح أما فلا يحيا يعني حياة تنفعه تكون حياة هنية لا يموت ولا يحيا وجاء في مقابلته ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات لما لأن الإيمان ليس مجرد فقط إيمان بالقول لا لازم أن يكون الإيمان تصديقا بالقلب وإقرار باللسان والعمل بالجواهر يعني بالعمل بالأركان فبذلك كلما جاء لفظ الإيمان ما شاء الله مؤكد ومؤيد بالأعمال الصالحة وبهذا قال تبارك وتعالى من يأته مؤمنا قد عمل الصالحات قد عمل الصالحات قد عمل الصالحات أعمال صالحة فرائض نوافل كل فأولئك لهم الدرجات الأولى أولئك لهم الدرجات الأولى جمع أولياء مؤنث أعلى فالدرجات الأولى ماذا قال جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وذلك جزاء من تزكى قال بعض العلماء من تطهر من الشرك والكفر وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا شك في ذلك أولا التزكية التطهير من الكفر والشرك ثم له مدارج ثم له مدارج مدارج التزكية التطهر من الذنوب من الكبائر ثم من الكبائر ومن الصغائر وغير ذلك وبهذا قال بعض العلماء ها هنا تطهر من الشرك والذنوب أيضا لما قالوا لي أنا جاء أولئك لهم الدرجات الأولى درجات الأولى فبذلك ذهب كما أشار المفسر أيضا قال تطهر أيضا من الذنوب يعني ليس فقط من الكفر والشرك إذا أنه تطهر من الكفر والشرك ومات لا شك في ذلك برحمة الله تبارك وتعالى سيدخل الجنة بفضله ومنه وكرمه أما درجات الأولى يترتب ما شاء الله على الآمال الصالحة وأن يكون زكيا وأن يكون طاهرا من الذنوب ومن الكبائر ومن المعاصي أما نهى الله تبارك وتعالى وأن يكون آتيا بجميع الأوامر والفرائض ما فرض الله تبارك وتعالى قد عمل الصالحات أشعر المفسر قال الفرائض والنوافل لمن أن إذا لم يأتي بالفرائض فما فائدة النوافل فبهذا قدم الفرائض على النوافل والآية والحمد لله قرانا قبل ذلك في آيات كثيرة في سور كثيرة مرارا لا يحتاج إلى أكثر من هذا والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الصارت الترمذي رحمه الله تعالى إلى أن قال كتاب النكاح إلى أن قال باب ما جاء في النهي عن التبتل قال العلماء رحمهم الله تعالى التبتل معنى في الأصل يعني في الحقيقة انقطاع هذا معنى التبتل الانقطاع ثم جاء استعماله في معنى يعني الانقطاع من النساء فبذلك أنه جاء فی و الا ما نتبتل ان کتا و هذا كان عین الرحبانیہ فی قبل بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النصارى کانہم ينقطعون من التزویج الى الان حتى نصارى فیہم هذا الرحبانیہ وفي الرجال والنساء ايضا ينقطعون ايضا يحرمون الزواج على انفسهم وبعضهم يحرمون يعني اللحم والاشياء ما شاء الله ثمينه عاليه من الماكولات والمشروبات على انفسهم كيف لا اجرب الا ماء ولا اكل الا شيئا يسيرا حتى لا اكل الثمن ولا اكل اللحم ولا اكل هذا ولا اكل هذا فينقطعون من الناس من الدنيا في الكهوف والجبال والغار وغير ذلك رهبان وأحبار عندهم هذا إلى الآن حتى موجود وأيضا من الهندوس يعني أنهم وثنيون يوجد في بلاد الهند الهندوس أنهم يعبدون الأوثان والأصنام إلى الآن ويعتقدون في 35,000 آلهة فبذلك يعني أنهم فازوا من مشرق مكة عندهم 360 وهؤلاء عندهم 35,000 نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ومنهم أيضا يتبتلون تبتل انقطاع كليا انقطاعا كليا حتى لبسهم كما عندنا لباس الإحرام هكذا يلبسون الإحرام يعني رداءين فقط ولكن ملونين بلون أصفر ثم يأتون بالتراب إلى رؤوسهم ولا وجوههم وأنهم يجلسون في الصحراء في البراري تحت الأشجار وفي الكهوف وفي الجبال ولا يتكلمون مع أحد ولا يتزوجون ولا يأكلون هذه الأشياء الثمينة نعم الله تبارك وتعالى لا بس قالوا نحن أيضا متبتلين منقطعين حتى كان سمعنا عن بعض المشايخ كان شيخا ما شاء الله من كبار المحدثين ومن كبار علماء الموحدين ومن المجاهدين في سبيل الله الذي جاهد في سبيل الله طول حياته ضد الإنجليز حتى مات شهيدا استشهد في سبيل الله جاء عنده واعد من الهندوس هكذا كان منهم يعني الذي تبتل وانقطع عن حياته جاء وجلس عند الشيخ وتكلم معه كلام فقال يا شيخ والله إني أريد أن أدخل في الإسلام إني سمعت وقرأت بعض الكتب ما يتعلق بعقائد الإسلام ووجدت هذا الدين دين ما شاء الله دينا حقا ودينا جامعا ومانيا بس ولكن لا أدخل فقال له شيخ لماذا لما أنت تؤمن بأن الدين دين حق فماذا ترددك هذا بأدم الدخول في الإسلام قال إني كلما تركبت أمرا ورأيت في قلوب مشايخ المسلمين وعلماء المسلمين فوجدت فيهم نقطة سوداء فلما قلوبهم سوداء فمعناه ما استفادوا ما دخل نور الإيمان في قلوبهم إذا دخلت وأنا أيضا مثلهم وما فائدة في الإيمان فسمع الشيخ كلامه فقال عجيب فقال ما شاء الله أنت بلغت إلى هذه المراتب حتى تنظر إلى قلوبنا فقال نعم ما في قال هذا شيء كشف هذا شيء إنسان يعمل هذا ليس لكن قال طيب كيف بلغت إلى هذه المرتبة كي أنت تستطيع بالكشف أو بأي طريقة أخرى تنظر إلى قلوبنا وتنظر السواد الذي في قلوبنا فقال نعم إني بلغت في هذه المرتبة لمخالفة النفس أخالف نفسي قال كيف تخالف نفسك قال إذا مثلا جاء في النفس اليوم أقول لا ما شاء الله دب في المطعم وأقول لحم طيب أقول لا خلاص لا تأكل يخالف النفس إذا أراد النفس شرب الحليب واللبن أقول لا مويه إذا أراد النفس أشرب مويه لا يخالف إذا أراد أن أنام لا أنام إذا أراد أن أقوم أجلس أخالف كل ما جاء في النفس أنا أخالف. فقال الشيخ ما شاء الله عليه، فقال طيب الآن ماذا تريد، نفسك دخول في الإسلام أو لا؟ قال لا. قال طيب خالف نفسك. قال فلازم عليك خالف نفسك، وإلا يذهب أنك هذه الرياضات كلها الذي أنت عملت بهذه الرياضات والمجاهدات طول حياتك، هذا وصلت إلى هذا المرتبة العظيمة بمخالفة النفس، فالآن نفسك لا تريد الإسلام، لازم أنت تدخل في الإسلام. فدخل في الإسلام، فدخل في الإسلام فآمن الحمد لله فحسن إسلامه، فأنه استقام على الإسلام أيضا. ثم قالوا شيخ طيب الآن هل عندك استطاع، هل عندك شيء من الرياضيات مجاهدات تنظر؟ قال الآن يعني كم مرة تفكرت وتراقبت، ولكن ما شاء الله قلوب المؤمنين ليس فيهم سواد. قال هو سواد كفرك في أعينك، ليس عندنا الحمد لله، عندنا نور إيمان برحمة الله تعالى. من يرد الله أن يهديه يشرع صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فبذلك إن الله يشرع صدور المؤمنين، أما قلوب الكفرة فزيقة. فبذلك فبهذا يعني حتى هندوس يصلون إلى هذا، لما قال التبتل، ولكن التبتل هذا والانقطاع والرهبانية في الإسلام حرام. وفي الحقيقة هذا مجرد إدعاء، يدعون التبتل والرهبانية ويفعلون ما يستحي منهم الإبليس. لو قرأت أنت أعوالهم واتلقى